وكفاية الضحكة المكشوفة والنظرة الحلوة المكسوفة، مش لازم بالصوت المعلن لو قلبك عايش كذا نوفا. تنساها في أي مكان عادي.